رأيت الحسين على كفه جروح الليالي ودنيا الخطوب تموج الحياة على رجله وقد صبغت مثل لون الغروب. وقال الحسين إلى جده أيا جد لا رجع لي في الوجود فخذني إليك إلى جنة أعيش برضوان رب ودود. وصاح حزينا بقبر الرسول أيا جد ضاق علي الفضاء غفا فرأى الجد في لهفة ومن عينه سال دمع الرضا. أسلم يا جد كل الأمور إلى الله راض بأقسى القضاء ولو نصب الدهر أشراكه نصالا وغطت سمايا الكروب. رأيت الحسين على كفه جروح الليالي ودنيا الخطوب تموج الحياة على قبره وقد صبغت مثل لون الغروب. حسين الشفيع إلى المذنبين حسين النجاة من الهاوية لقد قتل الدم كل السيوف وهدم دولتها الباغية فطوفانها مثل طوفان نوح تحول عاصفة عاتية وأغرقت الأرض أرض الطغاة فصاروا قودا إلى الحامية وظل الحسين منار الحياة وينبوع أنوارها الصافية يدور مع الشمس في أفقها ويبقى إلى حشرها داعية داعية. للشاعر الشيخ محمد سعيد الخنيزي.